أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولا يلزم خروج المعجز عن الإعجاز، ولا يلزم التنفير إذا شاركه غيره في هذا الإعجاز، ولا يلزم عدم التميز، ولا يلزم إبطال دلالة المعجز الذي يظهر على يد النبي، ولا كذلك يلزم العمومية. في هذه العبارة المحقق الطوسي يرد الأدلة التي أعترفها المعتزلة واحدة بواحدة دليل بدليل. الدليل الأول ما هو؟ يقول المعتزلي: لو ظهرت المعجزة على يد الصالحين والأولياء يأتي التالي، ما هو؟ يلزم خروج معجزة النبي عن الإعجاز. عن الإعجاز لماذا؟ لأن الإعجاز تحدي من النبي يورثه المشروعية الإلهية فيطاع في أمره وفي نهيه، يطاع في أمره وفي نهيه. فإذا تجلت المعجزة في مصادر متعددة من أولياء وصالحين فتنتهي هذه المشروعية، وبالتالي تخرج المعجزة عن حد الإعجاز وتنتهي هذه المشروعية. قلنا في الجلسة السابقة صحيح هذا التالي يأتي إذا كانت الكرامة لا تفترق ولا تتميز عن المعجزة بالتحدي. المعجزة تفترق عن الكرامة بالتحدي، والذي يعطي المشروعية للنبي هو هذا القيد، هذا التحدي، لأن التحدي يلازم القاهرية من النبي والمقهورية من الأمة. القاهرية من هذا الطرف من المبدأ الفاعلي للمعجزة، والمقهورية من متلقي المعجزة. هذه الخصوصية غير موجودة في الكرامة. لماذا؟ لأن الكرامة ليست مقيدة بقيد التحدي. مطبق كلام العلماء الحلي حتى ننتفي من البحث، أقول هذه وجوه تدل بها المانعون من المعتزلة. مانعون من المعتزلة، مانعون لظهور الكرامة أو المعجزة على يد الصالحين. ممن؟ من المعتزلة، طائفة من المعتزلة. دليل الأول ما هو؟ الأول قالوا قياس استثنائي: لو جاز ظهور المعجزة على غير الأنبياء، على غير الأنبياء من الصالحين والأولياء إكراما لهم لأجل الإكرام، إكراما قلنا مفعول يده، لجاز ظهور المعجزة عليهم على الأنبياء وإن لم يعلم بها غيرهم من الناس. فما الفائدة؟ تكون المعجزة أمام الناس يشاهدونها عيانا أم تكون في البيت؟ ما المانع؟ فأثرها يندفي، وإذا انتفى أثرها خرجت عن دائرة الإعجاز، انتفى عنها عنوان الإعجاز. لأن بيان الملازمة، ما الملازمة بين انتفاء الإعجاز وظهور المعجزة على يد الصالحين والأولياء من غير الأنبياء؟ يقول: لأن الغرض هو سرورهم، كرامة لهم، وإذا جاز ذلك، جاز هذا الغرض، أمكن هذا الغرض، بلغت في الكثرة، في الكثرة يعني لها مصادر متعددة، بلغت في الكثرة إلى خروجها عن الإعجاز، نقطة. وإذا خرجت عن الإعجاز انتفت القاهرية والمقهورية من الطرفين. القاهرية الإلهية التي تتمثل في هذه المعجزة على يد النبي العظيم، والمقهورية من الأمة، لأن القاهرية تورث ماذا؟ أمر الناس، والمقهورية تورث الامتثال، تورث الامتثال. والجواب يجب أن نفكك بين المعجزة والكرامة، بين المعجزة والكرامة. الكرامة من ناحية ما هي؟ لا تفترق في شيء عن المعجزة، أمر خارق. غاية الأمر في النبي مقرون بالتحدي، تلازمها القاهرية والمقهورية في الكرامة في الأولياء والصالحين لا ليست مقرونة بالتحدي، فما في قاهرية ومقهورية من الطرفين. فالولي لا يأتي ويتحدى الأمة، أتحدى بهذه المعجزة، أتحداكم بهذه المعجزة، فيكتشفون من خلال هذا التحدي أن من وراء هذا النبي قوة قاهرة تجب طاعتها واتباعها والخضوع لها. والجواب المانع من المنازمة، لأن خروج المعجزة عن حد الإعجاز وجه قبح، وجه قبح. لماذا؟ لأن الله تعالى إذا بعث نبيا بقصد ماذا؟ بقصد هداية الناس، بقصد إيصالهم إلى الكمالات المطلوبة، إلى القرب الإلهي، ولم يجهز هذا النبي بأمر يجعل الأمة تخضع لأوامره ونواهيه بحيث تؤهلها للطاعة للوصول إلى كمالها المطلوب، فهذا الإرسال عبث خلاف الحكمة، والعبث قبيح والحكيم لا يفعل القبيح. والجواب المنع من الملازمة، لأن خروج المعجزة التي تظهر على يد النبي عن الإعجاز خرجت عن وظيفتها، وجه قبح بينها القبح، انتفاء العلة الغاية، فلا تتحقق حينئذ الغاية من البعثة. ونحن إنما نجوز ظهور المعجزة إذا خلا عن جهات القبح، لأن الحكيم لا يفعل القبيح، فنجوز ظهورها ما لم تبلغ في الكثرة إلى حد خروجها عن الإعجاز. كيف نضمن ذلك؟ بقيد التحدي، بقيد التحدي، نقطة. هذا هو دليل المعتزلة الأول ورده من طرف المحقق الطوسي قدس سره كما جاء بيانه عند العلامة رحمة الله. ولا يلزم خروج الإعجاز عن الإعجاز التنفير، التنفير ما معناه؟ يعني عدم الاقتداء، عدم المتابعة وعدم الاقتداء. سر المتابعة والاقتداء ما هو؟ القاهرية من طرف النبي بإذن الله، والمقهورية من طرف الأمة. فإذا انتفت القاهرية من طرف النبي فتنتفي المقهورية من طرف الأمة، هذا هو التنفير. تبتعد الأمة عن النبي، لازم بين واضح. نحن نقول لا، المعجزة إذا وصلت إلى هذا الحد تنتفي الحكمة الإلهية، تنتفي الحكمة من بعث الأنبياء، تنتفي الحكمة من بعث الأنبياء. فالله يجهز النبي لماذا؟ بأمر خارق مقرون بالتحدي. الثالث، قالوا لو جاز ظهور المعجزة على غير النبي من الأولياء والصالحين، ما هو اللازم؟ اللازم التنفير عن الأنبياء. يبين الملازمة، إذ علة وجوب طاعتهم، وجوب طاعتهم كيف ترجمتها أنا؟ مقهورية، الامتثال والطاعة على أساس المقهورية، سر الامتثال والطاعة المقهورية. إذ علة وجوب طاعتهم ظهور المعجزة عليهم على يد الأنبياء عليهم السلام، فإذا شاركهم في ذلك من لا تجب طاعته، يعني فاقد للقاهرية، فاقد للقاهرية، فإذا شاركهم في ذلك من لا تجب طاعته، الفاقد للقاهرية من الأولياء والصالحين، هان موقعه من الأمة، هان موقعه من الأمة، انتفت القاهرية، فقد القاهرية الإلهية. ويأتي بمثال يقرب به المسألة إلى الذهن. لو أكرم الرئيس أو الملك بنوع ما، بجنس ما، بهدية ما، كل أحد هان موقع ذلك النوع لمن يستحق الإكرام. شخص الملك أو نائب الملك أو مستشار الملك أن 10 أفراد من الأمة تستحق الإكرام، فيعمل حفلا كبيرا لإكرام هؤلاء 10، ثم في يوم الإكرام يكرم جميع الأمة. فهذه إهانة كبيرة لهذه الجماعة ولهذه الشرمة. والجواب بمنع انحطاط مرتبة الإعجاز كما لو ظهر على نبي آخر، فإنه لو لم يظهر إلا على نبي واحد لكان موقعه أعظم. صحيح نحن نسلم كلما انحصرت النبوة في شخصين كلما كان الموقع أعظم وكانت مثلا أعلى. فكما لا تلزم الإهانة مع ظهور المعجز على جماعة من الأنبياء، كذا لا تلزم الإهانة مع ظهوري على الصالحين. لماذا؟ لأن الصالحين والأولياء يفتقدون إلى مبدأ القاهرية، والنبي له هذا المبدأ. لماذا؟ لأنه متصل بمن؟ متصل بالحق، متصل بمصدر الجلال، متصل بمن؟ بمصدر الجلال. والقاهرية تجلي أعظم لمن؟ عبد الرحمن؟ للجلال، الجلال الإلهي. في الأولياء المصدر الجلال لا يتجلى، جلال الحق لا يتجلى في الأولياء، لا يبرز في الأولياء، لا يظهر في الأولياء. لماذا؟ لأن الولي أو الصالح لا يتحدى غيره. لماذا؟ بكرامته، بكرامته. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني. الدليل الثالث، ولا يلزم عدم التميز. عدم التميز قلنا في بيان الملازمة العقلية بين العلقة الإلهية التي للنبي والمعجز، قلنا لخصوصية النبي جعلته يبرز هذه المعجزة وهي النبوة، العلقة الإلهية، العلقة مع الله. فإذا تساوت أفراد من الأمة في هذه الخاصية فبما يتميز النبي؟ بما يتميز النبي؟ قلنا هذا الكلام مقبول إذا كانت الكرامة مقرونة بالتحدي، وأن لها ذلك هذه من خاصية النبوة فقط. الثالث، احتجاج أبي هاشم قال المعجز يدل بطريقة الإبانة والتخصيص كما بينا في الملازمة العقلية بين المعجزة والعلقة الإلهية، بين المعجزة والنبوة، يدل بطريق الإبانة والتخصيص. الإبانة يعني الإشارة، نبينه يعني يشير إليه، بطريق الإبانة والتخصيص التفسيري. وفسره طالب قضاة المداني زعيم المعتزلة في عصره. ما معنى هذا الكلام المعجز يدل بطريق الإبانة والتخصيص؟ معناه كلما تكون هناك معجزة فهي خاصية لمن؟ خاصية للنبي فقط، لا يشارك فيها أحد من الناس. وفسر هذا الكلام، ما هو هذا الكلام؟ المعجز يدل بطريق الإبانة والتخصيص. المعجز يدل بطريقة الإبانة والتخصيص. كيف يدل المعجز؟ من خلال الإبانة والتخصيص. وفسر هذا الكلام قاضي القضاة بأن المعجز يدل على تميز النبي، تميز النبي عن غيره، إذ الأمة مشاركون له في الطبيعة النوعية، مشاركون له في الإنسانية ولوازم هذه الإنسانية. فلولا المعجز، يعني الخصوصية، فلولا المعجز لما تميز عنهم. سؤال هنا للطالبة، المعجز يبين تميز النبي ثبوتا أم إثباتا؟ إثباتا. أنا على هذا الكلام كاشف لخصوصية النبي يتميز بها، ويتميز ثبوتا بماذا؟ ولمبدأ الإعجاز. ما هو مبدأ الإعجاز؟ شخص النبي وإنسان النبوة النبوة وفسره قاضي القضاة فسرها بالكلام كلام أبي هاشم الجبائي لأن المعجزة يدل على تميز النبي عن غيره من أفراد الأمة إذا الأمة مشاركون له في الطبيعة النوعية في الإنسانية يعني في الطبيعة النوعية ولوازم هذه الطبيعة النوعية هنا يأتي قياس الاجتماعي فلولا المعجز ما هو التالي لما تميز عنهم فلولا المعجز الكاشف في مقام الإثبات عن خصوصية في مقام الثبوت هي النبوة لما تميز عنهم نقع في الترجيح بلا مرجح وإلا لوقعنا في الترجيح بلا مرجح للطبيعة الواحدة لما الطبيعة الواحدة تعطي الأثر نعم الأثر الواحد تعطي الأثر الواحد فلو شاركه غيره من الأولياء في المعجزين لم يحصل الامتياز لم يحصل الامتياز هذا هو الدليل الثالث والجواب أن امتياز النبي يحصل بالمعجز المعجز نعم الامتياز في مقام الإثبات والكشف يحصل بالمعجز والمعجز كاشف عن ماذا؟ عن النبوة بقيد التحدي يحصل بالمعجز وباقتران دعوى النبوة هو يقول أنا لعلق مع الله فهو مطالب بماذا؟ مطالب بمعجز بكرامة أم بكرامة مقرونة بالتحدي وهذا ما يسمى به المعجزة والجواب أن امتياز النبي يحصل بالمعجز ويحصل باقتران دعوى النبوة دعوى بالألف المقصورة ما معنى هذا الكلام؟ تم الدعوة المقرونة بالتحدي وهذا شيء يختص به دون غيره وهذا شيء دعوى النبوة والإتيان بالمعجزة المقرونة بالتحدي يختص بالنبي دون غيره من الأولياء والصالحين ولا يلزم من مشاركة غيره له في المعجزة مشاركته له في كل شيء نقطة نرجع إلى المثل قال ولا يلزم إبطال دلالته إبطال دلالته دلالة النبي على نبوته بالمعجز متى يدل إذا تميز عن دلالات المعجزات الأخرى ولا مميز بين وحدة الطبيعة النوعية ووحدة الفعل يتميز بماذا حتى يدل على شيء على العلقة الإلهية على علقته بالله تعالى على نبوته الرابع لو جاز إظهار المعجز على غير النبي من الأولياء والصالحين لبطلت دلالته دلالة النبي على صدق مدعي النبوة أو دلالة المعجز لا بطلت دلالة المعجز على صدق مدعي النبوة بطلت دلالته على صدق مدعي النبوة باطل والتالي باطل صدقت بالفعل عندنا أنبياء والتالي باطل المقدم مثله جاز إظهار المعجز على غير النبي باطل نحتاج إلى بيان الملازمة بيان الملازمة أن ثبوت المعجز في غير صورة النبوة يعني في الأولياء والصالحين ينفي اختصاص النبي بالمعجزة وحينئذ لا يظهر الفرق بين مدعي النبوة وغيره وغير مدعي النبوة في المعجز هذه خصوصية هذا الفعل في المعجز فبطلت دلالته دلالته على ماذا وضحنا؟ على العلقة على النبوة فبطلت دلالته إذا ما دلالة للعامل الخاص إذا قلت لك ما هذا وأشرت إلى إنسان فتجدين حيوان دللت عليه لم تدل لماذا؟ لأن الحيوان لا يدل على الإنسان بالخصوص يدل على البقر وعلى الفأر وعلى الأسد فإذا كانت المعجزة ظاهرة على يد جملة من الناس منها النبي منها النبي كيف نكتشف نبوته من خلال هذا المعجز لماذا من هذه المعجزة عنوان عام عنوان عام يتجلى في مصادر متعددة فمن عنوان العام لا يمكن أن نميز النبي بنبوته، نميز هذا الشخص بنبوته. إذا جاء طالب وقال لنا الجامعة أعطتني هدية رحلة إلى البلد، رحلة إلى البلد، نقول له بأي ملاك؟ تقول بعنوان طالب، بعنوان كوني طالبا. نقول له هذا عنوانها، لماذا خصصوك أنت بالخصوص؟ يقول لا، لأني كنت الأول في الدفعة، الأول في الامتحان. نعم، هذه خصوصيات تكشف عن هذا الفعل، عن هذا الاستحقاق. أما بعنوان العام فلا، بعنوان الطالب، طالب في الجامعة فلا. والجواب المنع من الملازمة، نقبل بطلان كامل. بطل الدلالة المعجزة على صدق مدعي النبوة باطل بالشهود. عندنا أنبياء بلغوا الرسالة وبلغوا مقتضى الهداية، الملازمة لا نقبلها. كيف؟ المنع من الملازمة، لأن المعجزة مع الدعوة، مع الدعوة ما معنى؟ مع الدعوة مختص بالنبي. لماذا؟ لأن النبي هو الذي يمتلك مبدأ القاهرية. يمتلك ماذا؟ مبدأ القاهرية، المتمثل في ماذا؟ في التحدي. متمثل في التحدي، يتمثل في التحدي، لأن المعجزة مع الدعوة مختص بالنبي. فإذا ظهرت المعجزة على شخص فإما أن يدعي النبوة أو لا، بين النفي والإثبات. فإن ادعاها علمنا صدقه، إذ إظهار المعجزة على يد الكاذب قبيحا عقلا. الحكيم لا يعطيها لمن؟ للكاذب، لأنه حينئذ تنتفي الغاية من الدعوة. وإن لم يدعي النبوة يعني لم يأتي بالتحدي، لم يأتي بالتحدي ولم يظهر المبدأ القاهري، لم يحكم بنبوته. والحاصل أن المعجزة لا تدل على النبوة ابتداء، بل تدل على صدق الدعوة. إذا دلت على صدق الدعوة نكتشف بأن له علقة مع الله وهي النبوة. خلاصة رائعة، تدلك رائعة. والحاصل أن المعجزة لا تدل على النبوة ابتداء بدوا، بل تدل على صدق الدعوة. لماذا؟ لأن قلنا المعجزة لها ملازمة مع الدعوة. إذا تمت الدعوة كشفنا أن لها علقة مع الله وهي النبوة، بل تدل على صدق الدعوة. وإذا تضمنت الدعوة بالتحدي النبوة دلت المعجزة على تصديق المدعي في دعواه، ويستلزم ذلك ثبوت النبوة. نحل المسألة من خلال قوة الصعود. كيف؟ عندنا أمة، ثم عندنا ماذا؟ عندنا تحدي. لماذا التحدي؟ تحدي ماذا يلازم؟ أمة، تحدي معجزة، صدق الدعوة نبوة، المبدأ القاهري. أمة ليست مقهورة إلى حد الآن، أمة ليست مقهورة، الحاكمية على الوجود وعلى النفوس. أمة لم تتصل بعد المقهورية. تحدي من هذا الشخص يتحداهم بماذا؟ بالمعجزة. المعجزة تنبئ عن صحة الدعوة، صدق الدعوة. صدق الدعوة تنبئ عن ماذا؟ عن النبوة. النبوة يأتي بالمبدأ القاهري. إذا تحقق المبدأ القاهري ماذا يحصل للأمة؟ مقهورة. مقهورة ماذا؟ واجبة إطاعة والامتثال، واجبة إطاعة والامتثال. هذا تحليل المسألة من خلال قوس الصعود. نحلل المسألة من خلال قوس النزول. قوس النزول يعني نبدأ من الله. المبدأ الفاعل أخت ماذا يريد؟ هذا الحكيم الذي يمتلك مصدر الجلال والجمال، ماذا يريد؟ خمس. هذا هو المبدأ الغاية، المبدأ الغاية الذي حرك هذا المبدأ لإرسال ماذا؟ إرسال الأنبياء. جيد. الحق تعالى بوصفه مبدأ غائيا، ماذا يلزمه؟ إرسال الأنبياء. هذا الإرسال ما معناه؟ إعطاء المشروعية، إعطاء القاهرية، إعطاء القاهرية. لماذا؟ لأن الامتثال كما سيتبين لا يتحقق إلا بالمبدأ القاهرية، مصدر الجلال. مصدر الجلال يتجلى في ماذا؟ الله. لا، محرزنا من الله، عندنا الحكيم، عندنا الحق، متصف بمبدأ الغائي، يعني له علة غائية وهي إيصال الناس إلى كمالاتهم. هذا المبدأ يجعله يصل الأنبياء حتى يحقق هذا المبدأ في الخارج، وصول الناس إلى كمالاتهم المطلوبة طبعا باختيارهم. هذا أورثنا جعل النبوة، جعل النبوة، جعل المبدأ القاهري يتمثل في النبوة. هذه النبوة دعوة، قلنا تحمل دعوة ودعوة، دعوة تتمثل في جملة من القضايا العقائدية والتشريعية والأخلاقية والسلوكية، ودعوة دعوة العلقة بينه وبين الله. ماذا يترتب عليه؟ المعجز. والمعجز ماذا يورثه؟ التحدي. والتحدي ماذا يورثه؟ مقهور ورجالة. بالمقهور يصل الإنسان إلى كماله المطلوب. هذا هو تحليل المسألة من خلال قوس النزول. هكذا عندنا حق يتصف بالحكمة، بالحكمة يريد إيصال الناس إلى كمالاتهم المطلوبة. ماذا يترتب على هذه الغاية؟ إرسال الأنبياء، يتحقق فيهم المبدأ القاهري. المبدأ القاهري يورث ماذا؟ دعوة، دعوة لعلقة مع الله تسمى النبوة. ماذا يترتب على هذه الدعوة؟ ماذا يلازمها؟ المعجز. المعجز من خصوصيته التحدي، يورث ماذا؟ المقهورية. والمقهورية ماذا تورث؟ الامتثال والاتباع. والامتثال والاتباع ماذا يورث؟ الوصول إلى الكمال المطلوب. فتتحقق العلة الغائية في شكل غاية، تنقلب العلة الغائية والمبدأ الغائي غاية فعلية حقيقية في الخارج. الخامس، الدليل الخامس، نرجع إلى المثل. قال لو جاز إظهار المعجز على صادق ليس بنبي، على صرح، على ولي ليس بنبي، على صادق ليس بنبي، ليس بنبي قيد، قيد من؟ لصادق، قيد توريخي. لجاز إظهار المعجز على كل صادق. منك ظهور المعجز ما هو حسب الدليل؟ الصدق. ملاك ظهور المعجز والصدق. فهذا الملاك يتجلى في أشخاص متعددة، متعددة. لو جاز إظهار المعجز على صادق ليس بنبي كالأول، لجاز إظهاره على كل صادق. ماذا يترتب على هذا اللازم؟ يترتب على هذا اللازم لازم آخر، فجاز إظهار المعجز على المخبر بالجوع والشبع وغيرهما. لماذا؟ لأن الذي شبع وجاع إذا أخبر عن جوعه وشبعه صادق أم لا؟ صادق. استدلال بمصادق الصدق. فجاز إظهار المعجز على المخبر بالجوع والشبع وغيرهما من المفردات. لماذا؟ لأن الملاك هو صدق، لأن الملاك الصدق. فإنما يكون الملاك يكون الأثر، يكون الأثر. المسألة عامة بما يتميز ويتخصص النبي. والجواب لا يلزم العمومية، لا يلزم العمومية إذا ظهرت المعجزة على الصالحين، لأنها ليست مقرونة بالتحدي هناك. أي لا يلزم إظهار المعجزة على كل سابق، إذ نحن إنما نجوز إظهاره على مدعي النبوة أو الصلاح إكراما له، إكراما من الله، لأجل الإكرام. والكرامة الإلهية مبتذلة العزيزة عزيزة، وتعظيما، إكراما له وتعظيما. وذلك لا يحصل، نادر عزيز، لا يحصل لكل مخبر بصدق. هذا كلام مسامحة. لنفرض عندنا خمسة ستة، كيف يتميز النبي؟ بالتحدي. ملاك هو التحدي وليس الصدق، الصدق مع التحدي. هذا تمام الكلام في الكرامة. بعد الكرامة يأتي هذا البحث، إرهاصات النبوة. ما هي إرهاصات النبوة؟ قلنا تلك العلامات التي تظهر قبل مجيء النبوة، قبل مجيء النبوة قريبة من النبوة. قال ومعجزاته عليه السلام قبل النبوة تعطي الإرهاص. الإرهاص ما هو؟ تلك العلامة التي تدل على نبوته من بعيد قبل تعين النبوة في شخصه الشريف. ومعجزاته عليه السلام قبل النبوة. للنبي معجزات قبل النبوة قبل الإرسال تعطي ماذا؟ ماذا تفيد؟ تعطي يعني تفيد، تعطي الإرهاص، تعطي العلامة على أنه سيبعث نبيا. مسألة سهلة فلا نتوقف. أقول اختلف الناس هنا، فالذين منعوا الكرامات بطبيعة الحال يمنعوا الإرهاصات. لماذا؟ لأن النبوة بعد لم تأتي. فالذين منعوا الكرامات منعوا من إظهار المعجزة على سبيل الإرهاص، على سبيل العلامة قبل النبوة، إلا جماعة منهم وجوزه الباقون في اختلاف. واستدل المصنف رحمه الله محقق الطوسي قدس سره على تجويز الإرهاص بوقوع معجزات الرسول صلى الله عليه وآله استدلال بالمصداق لهم بوقوع الشيء على إمكانه قبل النبوة، كما نقل من انشقاق إيوان كفرة، انهدام وانكسار إيوان كفرة هذا القصر الكبير، وغور نائي بحيرة ساوى القريبة من قم المقدسة، وانطفاء نار فارس، وقصة أصحاب الفيل، والغمام الذي كان يظله عن الشمس من الظلال، وتسليم الأحجار عليه عليه السلام، وغير ذلك مما ثبت له عليه السلام قبل النبوة. فالمسألة مصداقية فتحتاج إلى النقل التاريخي، فليس لها علاقة بالاستدلال العقلي. فإذا ثبتنا بالنقل أن هذه الإرهاصات موجودة نعمل المناسبة العقلية بين هذه الإرهاصات وبعثة النبوة في زمان آتي في فترة زمنية مقبلة. فمن لم يعلم الإظهار المعجز على سبيل الله، فكيف يفسرون هذه العلامات؟ هؤلاء الذين ما ظهور المعجز ظهور الإشارة، كيف يفسرون هذه العلامات وقد ثبت معجزة؟ كما قال لا يؤمن بها معتزلة، ما أعتقد بأنها، ما أعتقد بأنها يؤمنون بها. قال وقصة مسيلمة وفرعون إبراهيم تعطي جواز إظهار المعجزة على العكس، إظهار المعجزة على العكس. فالله تعالى لإبطال دعوة مدعي النبوة يظهر على يده معجزة تبطل دعوة. يقول وقصة مسيلمة تعطي جواز إظهار المعجزة على يد مسيلمة على العكس، كرامة لا قبيحتان، على العكس يعني فضيحتان، لإبطال مدعى. وقصة فرعون إبراهيم تعطي جواز إظهار المعجزة على يد الخبيثة على العكس، فضيحة الله. أقول اختلف الناس هنا، فالذين منعوا الكرامات منعوا من إظهار المعجزة على يد الكاذبين على العكس، على العكس من دعواهم. فإذا أراد أن يثبت أو يثبت أمران جاء عكس الأمر، إظهارا لكذبهم، إظهارا لأجل إظهار كذبهم، إظهارا ولأجله، إظهارا لكذبهم. واستدل المصنف رحمه الله بالوقوع على الجواز، استدل بالوقوع على الجواز. إذا ثبت الإمكان بالوقوع كافي، لأن أدلني على إمكان الشيء وقوع الشيء. واستدل المصنف رحمه الله بالوقوع على الجواز كما نقل عن مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا لأعور فرد الله عينه الذاهبة، فدعا مسيلمة لأعور فذهبت عينه الصحيحة، لمعجزة، نعم معجزة مبطلة لما يدعيه. وكما نقل أن إبراهيم عليه السلام لما جعل الله تعالى عليه النار بردا وسلاما ماذا قال نمرود؟ قال نمرود الملعون عند ذلك إنما صارت النار كذلك بردا وسلاما، هيبة مني خوفا مني، فجاءته نار في تلك الحال فأحرقت لحيته ولحية الجنود. هذه معجزة، معجزة تبطل ما يدعي. لا يقال، لا يقال ماذا يمثل في أدب البحث والمتون إشكال، لا يقال هذا إشكال. يكفي في التكذيب ترك المعجزة، ترك المعجزة عقيب دعواهم. إذا أراد مسيلمة مثلا أراد أن يشفي هذا الأعور برد عينه، لا يشفي، انتهى الأمر. لماذا تذهب عينه مسكين؟ يكفي في التكذيب ترك، فاعل يكفي، يكفي في التكذيب ترك المعجز عقيبة بعد عقيبة دعواهم، دعوى الكذابين أو الكاذبين، فيبقى إظهار المعجز على العكس خلقا للعدم غير فائدة فيكون عبثا، والحكيم لا يفعل العبث. لأننا نقول قد يتضمن المصلحة، من يدري، قد تكون المصلحة في الزي، قد يتضمن أقرأ، قد يتضمن المصلحة إظهاره، وأنا عندي أظهر، قد يتضمن المصلحة إظهاره على العكس، يعني النبي رد العين ذاك يذهب العين الأخرى على العكس، هكذا فضيحة له إظهارا لتكذيبه، يعني فضيحة له لأجل إظهار كذبه، إظهار لتكذيبه في الحال بحيث يزول الشك من قلوب الناس لتجويز أن يقال تأخير المعجز عقيم الدعوة بالألف المقصورة قد يكون لمصلحة ثم يوجد بعد، يعني المعجز بعد وقت آخر، فلا يحصل الجزم التام بالتكليف. المصلحة اقتضت لنا في الحال إظهار المعجز على العكس فضيحة وإفطالا لدعوة نقطة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة السادسة في وجوب البعثة في كل وقتين، فيأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآله وصحبه.